العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح كتاب العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وفي هذه الدورة السنوية الثامنة لعام 43,400,000. توقفنا عند آيات صفة الكلام، عند كلام المؤلف وعند نقل المؤلف رحمه الله تعالى لآيات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة يقولون إن الله تعالى يتكلم كلاما حقيقيا بحرف وبصوت، كلام بصوت يسمع وبحرف، كلام حقيقي ليس كلاما نفسيا وليس شيئا مخلوقا كما تقول الجهمية والمعتزلة. والآيات في ذلك واضحة. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، النداء خطاب البعيد، وكل آية النداء تدل على أن كلام الله بصوت، كل آيات النداء تدل على أن كلام الله تعالى بصوت، إذ لا يعقل نداء إلا بصوت. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، في أيضا دلالة على أن كلام الله تعالى يقع تابعا لمشيئته، فإن ربنا جل وعلا شاء أن يكلم موسى لما جاء لميقات ربه، كلم موسى لما جاء لميقات ربه. وناديناه من جانب الطور الأيمن، أي موسى عليه السلام، وقربناه نجيا، فالمناداة خطاب البعيد والمناجاة خطاب القريب. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، كذلك آية النداء تدل على أن كلام الله كلام حقيقي وبصوت. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ناداهما أي آدم وحواء. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وهذا يوم القيامة ينادي الله أهل الشرك، يقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، كذلك من نداءات الآخرة. لذا سمي اليوم الآخر بيوم التناد، على قول سمي يوم التناد بما فيه من النداءات لكثرة النداءات في ذلك اليوم. وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذا فيه دليل على أن القرآن كلام الله، تكلم الله به حقيقة، فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. إذا القرآن كلام الله، وإضافة الكلام إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، ليس إضافة مخلوق إلى خالق، إنما إضافة صفة إلى موصوف. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوهم يعلمون، وكلام الله هنا هو التوراة. اليهود كانوا يسمعون كلام الله أي التوراة ثم يحرفونه من بعد ما عقلوهم يعلمون، لذلك قال الله جل وعلا فتطمعون أن يؤمنوا لكم. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوهم يعلمون، يعني يسمعون كلام الله، يسمعون الآيات النازلة على نبي الله موسى عليه السلام ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا فهموا معانيه وهم يعلمون عن قصد وعن عمد. إذن كلام الله جل وعلا، التوراة كلام الله والقرآن أيضا كلام الله. وقال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله يقول لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، أيضا فيه إثبات كلام الله جل وعلا، القرآن كلام الله. والله تعالى قال لرسوله عليه الصلاة والسلام قل للمخلفين العرب سيقول لك المخلفون، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ضرورنا نتبعكم قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. إذن كلام الله جل وعلا كلام حقيقي وبصفات الله تعالى. واتل ما أوحي لك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، واتل ما أوحي لك، اقرأ الوحي المنزل، ما أوحي لك من كتاب ربك، خطاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أوحي إليك يا محمد لا مبدل لكلماته، أي لا أحد يبدل كلمات الله تعالى. فكلمات الله الكونية لا أحد يبدلها، الكونية التي قضى الله بوقوعها لا أحد يبدلها. والقرآن لا أحد يستطيع أن يبدله، لأن الله تعالى أصانه من على التبديل والتحريف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا أحد يستطيع أن يحرف القرآن الكريم أو أن يبدل كلماته، لا يستطيع. إذن الآية تحتمل أن مراد بالكلمات الكلمات الكونية، وكلام الله الكوني لا أحد يبدله، لأن ما قاله الله تعالى كونا لا بد أن يقع، كن فيكون لا بد أن تقع، لا أحد يبدل كلام الله الكوني. ولو فسرت بالقرآن الكريم أيضا لا أحد يستطيع أن يبدل القرآن الكريم، لأن الله جل وعلا تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. إن هذا القرآن يقص، وفي قراءة يغضي، على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. القرآن الكريم فيه الفصل فيما بين الناس، وفيه القضاء على النزاعات والخلافات، كل ذلك في كتاب الله جل وعلا. فما كان فيه بني إسرائيل مختلفين فإن القرآن يقص عليهم ويقضي بينهم ويفصل بينهم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل. إذا اختلفوا في عيسى عليه السلام هل قتل وصلب أم رفع، القرآن يقضي بينهم، يحكم بأن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء، وأن الذي قتل وصلب هو شبيهه وليس إياه. إذن القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، هذه أيضا في البادي أن القرآن منزل من عند الله تعالى. أهل السنة يقولون إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هو كلام الله، تكلم الله بحقه، سمعه جبريل من الله، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي تكلم الله بابتداء، إليه يعود أي يرفع إليه في آخر الزمان. في آخر الزمان يرفع الله كتابه العظيم من بين أيدي الناس، لأن الناس أعرضوا عنه، فيكرم الله كتابه ويرفعه. إنه اللي يسرى على كتاب الله في ليلة، أي يسرى على كتاب الله في ليلة، فلا تبقى منه آية، يرفع القرآن الكريم في آخر الزمان، يرفع كله يعود إلى الله تعالى. أو القول الثاني في معنى إليه يعود أي تعود إضافته ونسبته إلى الله تعالى. القرآن كتاب مبارك، بارك الله تعالى فيه، فيجعل فيه أجر كثير، الحرف بعشر حسنات، حرف واحد بعشر حسنات. القرآن يبارك الإنسان في حياته، في عمره، في عمله، في وقته، في عبادته، فيه بركة الإنسان في كل شيء. كتاب أنزلناه إليك مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. القرآن كذلك منزل، لو فرض أن القرآن أنزل على جبل لخشع ذلك الجبل من خشية الله، وهذا فيه دليل على أن هذه الجمادات لها تعبدات ولها طاعات تقوم بها لله سبحانه وتعالى، لها تعبدات تؤديها لله جل وعلا، الخوف والخشية والسجود، وإن شيء إلا سبح بحمده، ألم ترى أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض، سجود تسبيح ودعاء وخشية وإشفاق وخوف وغيرة على حرمة الله، تكاد السماوات إذا فطرنا منه تشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا الرحمن ولدا، عندها تعبد هذه الكائنات. فالجبل الأصم لو أن الله نزل عليه القرآن لرأيت ذلك الجبل خاشعا ساكن متصدعا من خشية الله، ومن هنا السببية أي بسبب خشية الله، السبب في ذلك خشية الله. إذن في آية في دليل على أن القرآن منزل. قال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزله قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. الله جل وعلا ينسخ ما يشاء من القرآن الكريم، يرفع ويبدل آية بآية. وهذا لو تمعن القوم لا وجدوا أن هذا دليل على صدق النبوة وليس العكس، لأن الشخص إذا كان كاذبا يحرص على أن يحافظ على كذبه ما استطاع، لا لينسخ كلامه، لا يغير كلامه، لأن تغيير كلامه يبعث في الشك إذا كان كاذبا، إذا كان كلامي عندي إذا غير كلامه فإن هذا مدعاة للتشكيك. فكونه عليه الصلاة والسلام يخبر أن الله تعالى نسخ هذه آية بآية أخرى، هذا يدل على صدق النبوة، على صدق نبوته، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، روح القدس جبريل عليه السلام، قل نزله روح القدس من ربك بالحق من الله جل وعلا، هذه أدلة العلو، نزله روح القدس من ربك بالحق، وهذا من أدلة علو الله على خلقه، ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، وهو من عوامل الثبات، من أعظم عوامل الثبات القرآن الكريم، وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، وهذا من عجائب أقوال المشركين، قالوا إن محمدا عليه الصلاة والسلام تعلم هذا القرآن من رجل أعجمي اللسان رومي كان مقيما بمكة، أعجمي كان يسكن في مكة، فقالوا إن القرآن تعلمه محمد من ذلك الأعجمي، فقال تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، كيف يأتي هذا؟ كيف يخرج هذا الكلام الفصيح وهذا الكلام البليغ من رجل أعجمي اللسان؟ أنتم أيها العرب في فصاحتكم لم ولن تستطيعوا أن تجاروا نظمه وأن تأتي بحديث مثلي، فكيف يأتي به هذا الأعجمي؟ لسان الذي يلحدون إليه يعني يميلون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، كيف يكون هذا؟ كيف يأتي الأعجمي بكلام عربي فصيح ظاهر مبين يعجز به العرب الأقحاح أهل اللسان؟ هذا كلام عجيب، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، هذا في أعلى درجات البلاغة، فكيف يأتي بهذا الخطاب البليغ شخص أعجمي اللسان؟ إذن الشاهد من الآية أن الله قال قل نزله روح القدس من ربك، القرآن منزل من عند الله جل وعلا، اقرأ. السلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللسامعين. قال رحمه الله: وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآيات في إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، أورد ثلاث آيات من كتاب الله من سورة القيامة والمطففين ويونس. يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة، يراه المؤمن في الجنة رؤية حقيقية عيانية بصرية بأبصاره، وهذا أعلى نعيم لأهل الجنة، أعلى نعيم لأهل الجنة أن يرى المؤمن ربه في الجنة. ولذلك دعا به المصطفى عليه الصلاة والسلام كان يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أورد المؤلف الآيات الدالة على ذلك، منها آية سورة القيامة، قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فأسند النظر إلى الوجوه التي هي محل إبصار، أسند النظر إلى الوجوه يعني وجوه ناظرة يومئذ ناظرة إلى ربها، الوجوه ناظرة إلى ربها لأن ناظرة نعت، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة إلى الله جل وعلا. فأسند النظر إلى الوجوه التي هي محل إبصار، فدل على أن الرؤية بصرية بالأعين، هذه الرؤية حقيقية ليس أمرا معنويا أو مجازيا إنما رؤية حقيقية. وعدي النظر بإله، إلى ربها نظر، والنظر إن عدي بإله فإن معناه الرؤية بالأبصار. النظر إن عدي بإله فإن معناه الرؤية بالأبصار. نظرت إلى الجدار، إلى العمود، أي عاينته بوصل. وإن عدي النظر بفيه فإن معناه التفكر والاعتبار. نظرت في أمري، أي فكرت واعتبرت. إن عدي بفيه فإن معناه التفكر والاعتبار. وإن عدي النظر إن تعدى بنفسه فإن معناه الانتظار. انظرونا نقتبس النور، أي انتظرونا. إذا للنظر ثلاثة معاني بحسب التعدي. إن عدي بإله فإن معناه الرؤية بالأبصار، وإن عدي بفيه فإن معناه التفكر والاعتبار، وإن عدي بنفسه إن تعدى بنفسه فإن معناه التوقف والانتظار. فهنا النظر عدي بإله فدل على أنه نظر حقيقي. وكذلك يصدق هذه الآية آية المطففين، قال تعالى على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ولاحظ تشابه الآيتين، فإن آية القيامة ذكرت في أولها النظرة، النظرة في الوجوه، وبعد نظرة الوجوه النظر إلى وجه الله تعالى. وأما في القيامة فذكر النظر ثم ذكر بعده نظرة الوجوه. على أرائك ينظرون، أي إلى الله عز وجل، تعرف في وجوه نظرة النعيم. فلما نظروا إلى الله جل وعلا كسى الله تعالى وجوههم نورا ونضارة، فصارت وجوههم ناظرة إلى ربها ناظرة. نسأل الله تعالى من فضله. على أرائك ينظرون تعرف في وجوه نظرة النعيم. الآية الثالثة آية سورة يونس، قال تعالى الذي أحسن حسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم زيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل كما في حديث صحيح عند مسلم، الحسنى الجنة وزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى. كذلك في سورة القيامة قال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون فيها أي الجنة، ولدينا مزيد، والمزيد النظر إلى وجه الله تعالى كما جاء تفسير عن علي بن طالب، عن علي وعن أنس المالك والحسن البصري عن جماعة أن المزيد هو النظر إلى وجه الله تعالى. آية الخامسة قول الله تعالى في سورة المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلام الكفار، دل لأجل بمفهومها على أن المؤمنين غير محجوبين. كلا إنهم الكفار عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله لما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن أولياءه يرون في حال الرضا، لما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن أولياءه يرون في حال الرضا. إذن هذه خمس آيات في إثبات الرؤية، والأحاديث متواترة، الأحاديث في إثبات رؤية الله في الآخرة متواترة عن نحو من 30 صحابيا رووا أحاديث رؤية الله في الآخرة، رؤية أهل الجنة لله جل وعلا. إذا أهل السنة يثبتون ذلك، وقد أنكرت الروافض وأنكرت الجهمية والمعتزلة أنكروا ذلك، قالوا لا يرى في الآخرة، وقولهم مردود بهذه الآيات الواضحة والأحاديث المتواترة، قولهم مردود وهم محجوجون بهذه الآيات الواضحة الصريحة، كذلك بالأحاديث المتواترة. وسيأتي إن شاء الله في عقيدة الطحاوية زيادة تفصيل في هذه المسألة. اقرأ. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. هذا الباب أي باب الصفات، آيات الصفات، النصوص التي تدل على صفات الله تعالى في كتاب الله كثيرة. المؤلف أخذ طائفة منها أو ذكر طرفا من ذلك، وإلا فإن هذا الباب في كتاب الله كثير. من تدبر القرآن وكان عند تدبره وقراءته طالبا للهدى، طالب هنا حال، يعني حال كونه طالبا للهدى منه تبين طريق الحق. يعني من تدبر القرآن وكان حين ذاك طالبا للحق متجردا للصواب فإن الحق يتبين له، تبين له طريق الحق. بعدما ذكر المؤلف هذا الكلام عن الآيات انتقل إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بعض الأحاديث في إثبات صفات الله جل وعلا. اقرأ. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. السنة هي الطريقة في اللغة، واصطلاحا ما وظيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. سنة طريقة، ما وظيف اصطلاحا ما وظيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. والسنة تطلع على أمور، منها الحديث بتعريف السابق على حديث موضوع للرسول عليه الصلاة والسلام، والسنة تطلع على ما يقابل بدعة، قال هذه السنة وهذه بدعة أي أنها مشروعة. والسنة تطلع كذلك على المستحب أو المندوب وهو ما دون الواجب، وكذلك السنة تطلع على العقيدة، ومنه كتب السنة، السنة لخلال، السنة لأبي عاصم، السنة لعبد الله بن أحمد، ويكون في العقيدة والتوحيد. سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا غنى للإنسان عنها، لأن السنة هي تفسير للقرآن الكريم، هي تفسير العملية، هي الترجمة العملية للقرآن الكريم. فالسنة تفسر القرآن، تفسره، والتفسير هو التبيين، لأن الفسر هو الكشف. وقال فسرت الثمرة عن قشرتها أي كشفت، فسرت كشفت. فالتفسير التبيين أو الكشف. فالسنة تفسر القرآن، ما كان في القرآن يحتاج إلى تفسير تفسره السنة، تفسره تفسره النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما فسر الزيادة بالنظر أو جل الله تعالى، ومثل ما فسر الظلمة فسره بالشرك أو في آية لقمان. إذا السنة تفسر القرآن وتبينه، تبين ما كان فيه مجملا، مثل إقامة الصلاة، أقيم الصلاة، كيف نقيم الصلاة؟ البيان في السنة. كيف نؤتي الزكاة؟ البيان في السنة. كيف نحج؟ البيان في السنة. إذا السنة تبين القرآن وتدل عليه، هذه الدلالة تشمله أو الدلالة تشمله التفسير والتبيين. وتعبر عنه تأتي بأحكام جديدة، تعبر عنه يعني تأتي بنصوص وأحكام جديدة. هناك أحكام في الحلال والحرام وفي العبادات في الواجبات في السنة وليس في القرآن الكريم. هناك أخبار وصفات وأمور متعلقة بالإيمان بالله واليوم الآخر ومسائل عقدية علمية خبرية في القرآن لم ترد لكنها وردت في السنة. إذا السنة تعبر عن القرآن، تأتي بأحكام وأخبار جديدة. المؤلف رحمه الله ساق هذا الكلام ليبين أن السنة مرجع كذلك باب الصفات، هي مرجع باب الصفات، ويشترط في ذلك صحة الحديث فقط وليس التواتر، خلافا لما يقوله البدع، قالوا لابد أن يكون حديث متواتر، هذا ليس بشرط، الشرط أن يكون حديث صحيحا. لهذا قالوا وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الحديث الصحاحي التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، يعني الأحاديث الصحيحة التي وردت في الصفات يجب قبولها إذا توفر فيها شروط الصحة، والصحة لها شروط خمس معروفة، وهي عدالة الراوي وضبطه واتصال السند وعدم الشذوذ وعدم العلة، شروط الصحة المعروفة. إن توفر في الحديث وجب قبوله، وجب قبوله إذا توفر فيه شرائط الصحة وعلائمها، وهي شروط خمس معروفة. ولا يشترط التواتر، لأن القول بشرط التواتر بدعة في الدين، ما أنزل الله به السلطان، لم يدل الدليل لا من الكتاب ولا من السنة على أن العقيدة لا بد فيها من المتواتر. لذلك البخاري صنف فيه، عقد كتابا في كتاب الصحيح سماه كتاب أخبار الأحد، كتاب شنو؟ أخبار أحد، ليدل ليذكر الدلائل على أن خبر الواحد يقبل في العقيدة وفي غيرها. والذي يقول إن أخبار الآحاد لا تقبل في الاعتقاد وإنما يقبل في الاعتقاد المتواتر يطالب بأن يأتي بنص متواتر على ما يقوله، وأن كلامه بذاته عقيدة، الدين له متواتر، كلامه بذاته عقيدة، الدور بذاته القاعدة دي دي عندك عقيدة ولا كلام أنت بتعتقد كلام؟ أيوه بعتقده، دي له متواتر، جيب حيث متواتر ينص على أنه لا يقبل في العقيدة إلا متواتر، يرد عليه بنفس مذهبي، وأنا خلاص بناء على مذهبك ائتنا بحديث متواتر يقول لا تأخذ في العقيدة إلا متواتر، وما في، إذا مذهبه يرد عليه، إذا اشترط في الحديث أن يكون صحيحا، صحيح، إذا صح الحديث يقبل في العقيدة، يقبل في العبادة، يقبل في السلوك، في الأخلاق، يقبل في أي شيء، إذا كان السند صحيحا. ثم ذكر المؤلف شيئا من هذه الأحاديث، اقرأ. فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. حديث النزول هذا حديث صحيح يدل على صفة فعلية لله تعالى، وهي النزول، النزول حقيقي، ينزل الله تعالى نزولا حقيقيا، وهذا النزول لا يعلم أحد كيفيته، كيف ينزل؟ العلم عند الله تعالى، العلم عند الله تعالى، ولكنه ينزل، كما أننا لا نعلم كيف يتكلم ولا كيف يسمع ولا كيف يبصر، لا نعلم كيف ننزل، لكن نؤمن بذلك، نؤمن بذلك، فإن الحديث أضاف النزول إلى الله، ينزل ربنا فعل فاعل، ينزل فعل مضارع ورب فاعل مرفوع بالضم، ربنا إلى السماء الدنيا، وهذا النزول إلى السماء الدنيا متى؟ كل ليلة، وفي أي ليل؟ في آخره، حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه، وهذا حين يدل على بركة ذلك الوقت، لأنه وقت مبارك يستجاب فيه الدعاء، وقت يجاب فيه الدعاء، لذلك من آثار المستقيم الإيمان بهذه الصفة أن يدعو الإنسان ربه في هذا الوقت، ويستغفر ويسأل الله تعالى من خير الدنيا والآخرة، لأن هذا الوقت وقت مؤهل، فرصة، فتح باب لقبول الطلبات ورفع الحاجات إلى الله تعالى، فالله ينزل نزولا حقيقيا، كيف ينزل؟ لا نخوض الكيفية، ولا نقول إن الزمان يختلف من بلد إلى بلد، في السودان نهار وفي أمريكا ليل، لا يحكم على الله تعالى بالزمان الذي خلقه، بل الله تعالى هو الذي يحكم على الزمان، الذي يحكم على الزمن هو الله، وليس الزمن حاكما على الله، ربنا هو اللي بيحكم الزمن، مش الزمن يحكم ربنا، الله هو بيحكم الزمن، فلا يحكم على الله بما خلق، إنما يحكم الله على ما خلق، يحكم الله على الزمن، فنؤمن حيثما كنا أن الله تعالى ينزل سماء الدنيا، نؤمن بذلك، وعين دخل بالمحلات، لأن الذي قال ذلك، لأن الله لما أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، يعلم أن الأزمان متفاوتة في الأرض، ومع ذلك أوحى إليه بهذا الحديث، فيجب أن نؤمن بذلك حيثما كان الإنسان، كنت في السودان، جو الأخ الليل، هذا وقت النزول إليه، لو أنا شخص آخر في بلد آخر في نفس الوقت، في نفس الوقت هو في المغرب أو هو في الفجر في النهار، لا علاقة بيني، ولا تحكم على الله بالزمن الذي خلقه، بل يحكم الله على الزمن وعلى الليل وعلى النهار، وليس الليل والنهار حاكمين على الله تعالى، لذلك إرادة هذه الإرادات هو من الخوض في الكيفيات، يعتبر الخوض في الكيفية، والكيف مجهول، يعني كيف يقع ذلك وأرض التوقيت مختلف، نقول كيف مجهول، الكيف مجهول، ليش لا تعرف، عقلك لا يتصور هذا الشيء، ولا يمكن أن يتصور هذه المسألة، إنما عليك أن تؤمن بس، ونؤمن بذلك إيمانا قاطعا. أهل التعطيل قالوا لا يمكن أن ينزل لا النزول فيه تقسيم وفيه كذا وكذا، فنفوا النزول وقالوا ينزل أمره، منهم من قال تنزل رحمته، ومنهم من قال ينزل ملك من الملائكة. وردوا عليه من خمسة أوجه، خمسة أوجه. من واحد تحريفه مع النزول بين نزول أمري والرحمة أو الملك، وجه الأول أن هذا خلاف ظاهر النص. أول حي النص ما ذكر هذين فينا ملك، لا في أمر في رحمة ملك، لأن إدراج هذه التفسيرات يقتضي أن الكلام فيه حذف، معنى ينزل أمر ربنا أو تنزل رحمة ربنا، معنى فيه محذوف. وهل أصل الكلام أن يكون كاملا أم يكون محذوفا؟ الأصل يكون تاما أم يكون محذوفا؟ تاما، ما في حذف. إذا خلاف ظاهر النص واحد، اثنين خلاف مع السلف، خلاف مع السلف، من من السلف قال إن النزول نزول الأمر والرحمة؟ ما في. ثلاثة، الأمر والرحمة هل ينتهيان إلى سماء الدنيا؟ يعني هل أمر والرحمة حدا في سماء الدنيا أم أي مكان؟ أمر والرحمة لا ينتهيان إلى سماء الدنيا، بل يصلان إلى أي مكان شاءه الله تعالى. لأن قال إلى سماء الدنيا، إلى تفيد الغاية. رابعا، الأمر والرحمة لا يختصان بالنزول في آخر الليل، بل ينزل في كل وقت. يعني هل رحمة الله تعالى أمره فقط تنزل في آخر الليل أم تنزل في كل وقت؟ في كل وقت. أربعة، خمسة، لا يمكن للملك أن يقول من يدعوني من يسألني من يستغفرني. هل هذا يقول الملك؟ هل الملك يقول من يدعوني؟ يعني كل هذه الأفعال تعود إلى قد ينزل ربنا فيقول من يدعوني، كل الضمائر تعود إلى فاعل ينزل وهو الله عز وجل. فلا يمكن أن يقول ذلك ملك من الملائكة يقول من يدعوني من يستغفرني من يسألني، هذا لا يقول إلا الله جل وعلا. ذلك المؤمن يؤمن بذلك ويفوض علم الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من المؤمن التائب من أحدكم براحلته، متفق عليه. من صفات الله تعالى الفرح، والله يفرح فرحا حقيقيا، فرحا يليق بجلاله، فرحا لا يستلزم نقصا، لا كفرح المخلوق. المخلوق إذا فرح ربما حمله فرحه إلى الخفة أو إلى المنكر، ربما يعني تجاوز في حدود الشرح سبب الفرح، ولكن الله جل وعلا يفرح فرحا كاملا يليق بكماله وجلاله وعظمته، لا يشابه فرح مخلوقين. وأخبر مصطفى عليه الصلاة والسلام أن فرح الله بتوبة عبده ورجوع إليه أشد من فرح ذلك الرجل برجوع دابته، رجل في صحراء، صحراء قاحلة مهلكة، يحمل طعامه وشرابه وزاده على رحمه، فجلس في تحت شجرة فذهبت راحلته بطعامه وشرابه، بعث عنها مواجده يمين شمال مواجده رمال، بس يزال رمال الأثر اجمعها، طعام في الراحلة، طعام في الراحلة والشراب الموية والزاد والمركب المواصلات، فقدها صحراء قاحلة محل متجه بيتعب يوم يومين ثلاثة، يكون ماشي في الصحراء لا أكل لا شراب، بيقع يموت، فاستسلم لموت وطجع تحت حجرة ونام، فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فرح لا يوصف، يعني هذا فرح لا يشعر به إلا من كان في هذا الموقف، لا يوصف. فرح الإنسان بهذا الرجوع إلى بديه فرح عظيم جدا. الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده فرحا أشد من فرح هذا الرجل براحلته التي فقدها. إذا من تاب إلى الله تعالى أفرح الله جل وعلا، فالتائب يفرح الله سبحانه وتعالى، يفرح الله بتوبة عبده. فالحديث فيه دعوة إلى التوبة لكي يفرح العبد ربه بالتوبة، وفرح الله يليق بكماله وجلاله لا كفرح المخلوق. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إذا رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. من صفات الله تعالى الضحك، هو ضحك حقيقي لا يعتري النقص، لا كضحك المخلوقين. المخلوق إذا ضحك ربما حمله الضحك إلى ما يخالف المروءة أو ضحك ضحكا زائدا على قدر، ربما يقع هذا للمخلوق، ولكن الله جل وعلا يضحك وضحكا حقيقيا يليق بكماله وجلاله. واستفاد من هذه الصفة العظيمة صفة الضحك حسن الرجاء في الله تعالى، سنرجو الله جل وعلا. الأعرابي لما قال يا رسول الله هل يضحك ربنا، أعرابي من البادية، قال يا رسول الله هل يضحك ربنا؟ قال نعم. فقال أعرابي لن نعدم خيرا من رب يضحك. يستبشر أعرابي هذه الصفة، قال بدنا ربنا يضحك نؤمن في الآخرة، لن نعدم خيرا من رب يضحك. فاستفاد الأعرابي أثرا مسلكيا من هذه الصفة، ألا وهو حسن الرجاء في الله تعالى، لن نعدم خيرا من رب يضحك. إذن الضحك من صفات الله تعالى الفعلية، يجب أن نثبت هذا الصفة. جاء في الحديث صحيح يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. سبب ذلك أن الأول أن أحد الرجلين قتل آخر وكان كافرا وكان ذلك المقتول مؤمنا فمات شهيدا، ثم تاب الله على قاتل فقاتل وقتل واستشهد فكلاهما دخل الجنة، القاتل والمقتول يدخلان الجنة، الأول قتل شهيدا والثاني بعد أن قتل ذلك الأول تاب وأسلم وقاتل وقتل شهيدا فدخل الجنة، كلاهما في الجنة فيضحك الله إليهما. وهذا الوصف من أوصاف الكمال ومن الصفات الفعلية، يجب أن نثبته لله تعالى وأن نستفيد من هذه الصفة أن نعظم الرجاء في الله تعالى، لأن يرجو الله جل وعلا. قوله صلى الله عليه وسلم علم ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم هزيلين قنيطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. من صفات الله تعالى العجب أو التعجب، والعجب له سببان. السبب الأول خفاء الأسباب، خفاء الأسباب، ثاني تعجب لأنه لا يعلم السبب، وهذا المعنى لا يليق بالله تعالى لأن الله بكل شيء عليم. والسبب الثاني التعجب هو خروج المتعجب منه عن نظائره، خروج المتعجب منه عن نظائره وعما ينبغي أن يكون عليه. السبب الثاني خروج المتعجب منه عن نظائره وعما ينبغي أن يكون عليه، وهذا المعنى الثاني هو الذي يليق بالله تعالى بالنظر إلى حال المتعجب منه. وفي الحديث الصحيح عجب الله الذي في عليكم الرجل الأنصاري الذي نوم صبيانه وأطعم الضيف وباتا بدون عشاء آثر الضيف على أنفسهما، فهذا خرج عن نظائره، هذا الأنصاري ومراته خرجا عن نظائرهما عن شيء مألوف، فعجب الله من فعلهما، عجب الله من فعلهما. فإذا خرج المتعجب منه عن نظائره فإن هذا هو سبب التعجب، وليس التعجب ناشئا عن الجهل بالأسباب، لأن الله بكل شيء عليم. هذا عند المخلوق يتعجب إذا لم يعرف السبب، إذا لم يعرف السبب يقع منه العجب، وإذا عرف السبب بطل العجب، هذا عند المخلوق. أما عند الله جل وعلا فالله عليم بكل شيء، فلذلك التعجب والذي سببه الجهل بالأسباب هذا ممتن على الله تعالى، وأما التعجب الذي سببه خروج المتعجب منه عن نظائره وعما ينبغي أن يكون عليه هذا الذي يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. في الحديث عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، عجب ربنا، أضيف العجب إلى الله تعالى، من قنوط عباده يأس، القنوط واليأس، وقرب غيره، غير يعني تغيير، ينظر إليكم أزلين قانطين، ينظر في إثبات النظر إلى الله تعالى. أو الأزل هو الواقع في الشدة، الأزل هو الواقع في الشدة، والقانط هو الآيس، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. إذن هذا الحديث الذي حسنه المؤلف رحمه الله اشتمل على صفات وهي النظر والضحك والعجب، والعجب والنظر والضحك، كل هذه من صفات الله تعالى. ينظر إليكم أزلينا قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. وفي قراءة تقول الله تعالى بل عجبت ويسخرون، قرأت بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون. في الصحيحين عجب الله الليلة من فعالكما، عجب الله الليلة من فعالكما، بعد التعجب. نعم الأزل هو الواقع بشدة، نعم الأزل الواقع بشدة. الآيس القنط هو اليائس أو الآيس، نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجلا وفي رواية عليها قدما فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط متفق عليه. هذا الحديث في إثبات القدمين لله جل وعلا أو الرجلين. لا تزال جهنم يلقى فيها، والحديث هو الصحيحين برواية أبي هريرة، وهي تقول هل من مزيد، تطلب جهنم زيادة، والله تعالى أقسم على أنه سيملأ جهنم، لأملأن جهنم الجنة والناس أجمعين سيملأه، لأملأن جهنم. فتقول جهنم هل من مزيد، يعني ممتد، لا زال هناك متسع أو مكان في النار لم يمتلئ، فيلقى فيها حتى يضع رب العزة فيها رجله، يضع الله تعالى رجله في النار أو يجعل قدمه على النار، فينزل بعضه إلى بعض، يعني ينضم بعضه إلى بعض، وتقول قط قط أي حسبي حسبي، تقول بعد أن ترى حسبي حسبي. وفي الحديث الصحيح إثباته القدمين لله جل وعلا، وقد جعل ابن عباس كما مر معنا في تفسير آية الكرسي قال عن الكرسي موضع القدمين والعرش ولا يقدر قدره إلا الله. فنثبت لله تعالى القدمين أو الرجلين مثل ما أثبتنا اليدين والعينين والوجه، لأن هذه كلها صفات لله جل وعلا، ولكن هو مجهول كيف ذلك لا ندري. ما قال ذلك؟ قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نحرف كلامه. أهل التعطيل قالوا القدم، الرجل قالوا هي الطائف حتى يضع فيها رجله ويطائف من الناس، هذا كان يخالف السياق حتى. والقدم قالوا القدم يعني هو المقدم الناس، وهذا أيضا يخالف نص الحديث لأنه يقول يلقي فيها يلقي فيها، فالذي يقدمون يلقون في الآخر، يعني هذا المقدمون يلقون في آخر، المقدم يلقى في أول. قالوا قدم يعني المقدم إلى النار. طيب المقدمين دين لماذا ألقوا آخر الناس إذا ليسوا مقدمين دين آخر الناس؟ وقالوا رجل أي طائفة من الناس، وكل هذا من التحريف. الحديث صحيح وصريح في إثبات القدمين والرجلين لله جل وعلا، والله تعالى يضع النار يضع رجله على قدمه على النار فينزل بعضه إلى بعض، والكيف مجهول، كيف هذا الكلام لا ندري، نكل العلم بكيف ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول تعالى يا آدم يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوته إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري البخاري ومسلم، يقول الله تعالى يا آدم، يناديه يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوته، وهذا دليل على أن كلام الله بصوته. إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيخرج من كل 1999 في النار واحد في الجنة، وهذا عدد كبير من يأجوج وماجوج، فمن يأجوج وماجوج 1000 ومن سائر الناس رجل واحد، الأغلبية والأكثرية من يأجوج وماجوج، لأن يأجوج وماجوج هم قوم كثير، لا يموت الواحد حتى يخلف 1000 من ذريته فصاعدا، قوم كثر وهم كفار، هم من بني آدم وهم كفار وهم أكثر أهل النار. من بني آدم، لأن منهم 999 شخص في النار وواحد من بقية الناس في الجنة. الشاهد فينادي بصوت، إثبات الكلام لله تعالى وإثبات أن كلام الله بصوت، ينادي بصوت، هذا صحيح. فيرد على شعار الذين كانوا ينكرون الصوت، حتى خرج في مظاهرة في بغداد في القرن الخامس هجري يهتفون لا حرف لا صوت بل عبارة، لا حرف لا صوت بل عبارة، فرجمهم الحنابلة بالحجارة في فتنة وشير معروف في التاريخ في بغداد في نهاية القرن الخامس وبداية القرن السادس الهجري. وقعت مشاكل ما بين الحنابلة وبين الأشاعرة وضرب بينهم، فالحنابلة كانوا يقولون بأن كلام الله بحرف أو بصوت، وكان الأشاعرة يقولون لا حرف ولا صوت بل عبارة عن كلام الله. وقع بينهم مناوشات في ذلك، الحديث واضح فينادي بصوته. الحديث الثاني حديث علي بن حاتم في الصحيحين، ما منكم أحد إلا سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ما منكم أحد إلا سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان، وترجمان هو المترجم الذي ينقل الكلام اللغة إلى أخرى يسمى ترجمان، معروف مترجم، في إثبات الكلام لله جل وعلا. إذن هذان حديثان فيهما إثبات النداء والصوت والكلام لله سبحانه وتعالى، كما تقدم الآيات في ذلك واضحة، آيات في ذلك واضحة وصريحة. طيب نقف قليلا إن شاء الله ونواصل في المجلس القادم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.